الأخ يقول أنه وضع جواله عند أحد لتصليحه وأنه قام بتخريبه بالكامل، فأخذته إلى آخر وأخبر أنه يكلف 30,000. هل يجوز أن أطالب الرجل بهذه 30,000 وما يترتب عليها من أجور، فقد ذهبت إلى مدينة أخرى؟ نعم، من حقك، فإن كان هو الذي تسبب في تخريب هذا الجوال وعدم عمله فهو إما أن يصلحه وإما أن يدفع لك قيمة إصلاحه عند أحد ثقة لا يكون فيه جور ولا ظلم عليه، حتى يعيد الجهاز إلى ما كان عليه، ولك حق المطالبة بذلك لأن هذا من حقك، وهو الذي سعى في الإتلاف، فيكون ضامنا، والله أعلم.